وهذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني. إلا الظاهر. نعم. إيش؟ نعم. لا المهاجر الأفضلية في نفس البهيمة. أما الثمن كما سمعتم قبل ليال أن تبلغ الواحدة إلى آلاف ويمكن هزيلة ورديئة. نعم. إذا هذا سؤال مهم. يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرحل عن الأموات فلماذا نقول إنه جائز؟ أليس يكون بدعة؟ فنقول لا ليس بدعة، لأنه ورد ما يدل على جواز إهداء القرب إلى الأموات كالصدقات. فهذا تعليم ابن عباد رضي الله عنه تصدق لأمه في مخراطه وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام. والرجل الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم إن أمي افترست نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. نعم لأن الراحل في التوسيع سهل. الحمد لله. نعم يا عوض. ليش مش يمكن لهذا؟ يعني في مكان قريب. في قصر يعني. السؤال في هذه الحالة هل يزعل هذا ولا لا؟ هذه لا يزعل هذا، ولكن على صاحب البلدية هذا عليه الضمان، عليه الضمان، لأنه أفلت مالا محترما. نعم. نعم. إذا وقعت أخبرنا إن شاء الله. نعم. لا أكل من أمر الهدي ولا من لا أكل بالخصوص لا أعلم، لكن الفقهاء رحمه الله قالوا أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بذبحها والأكل منها. قال ويبدأ بذبح كبدها لأنها أسرع نضجا فقط ولا ما فيها دليل. نعم. ها؟ كم خمسة بها؟ نعم. احنا ذكرنا اليوم من الآن إلى يوم الدين قرأنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه إلى آخره، ولكن لم نستكمل فوائده. أما الذي قبله فقد استكملنا فوائده. يقول مطلوب من الأخ أحمد مغالب الثاني ثاني على جواز التوقير في توزيع لحوم الأضاحي ولحوم الهدي والأضاحي، لقول علي أمرني أن أقوم على بدنه. وفيها أيضا من قبض علي بن أبي طالب رضي الله عنه

وكل واحد ضحى عنه وعن أهل بيته وكل واحد منهم أهل بيته عشرة تكون مجزئة عن كم؟ عن سبعين. لكن في الواقع لم يشترك فيها إلا سبعة، فالثواب ليس له حق. إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته جميعا وعن أهل بيته جميعا وهم عدد لا أقسم إلا الله، أعني أمته. فالثواب شيء والاشتراك في الملك شيء آخر. ففي هذا الحديث جميع على جواز اشتراك السبع في بدنه أو في بقرة في الهدي. فهل نقول إن الأضحية مثل هذه؟ الجواب نعم، الأضحية مثل هذه. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا عبرة في الثواب وحصول الأجر في كبر الجسم. وجهه أن البقرة أقل جسما من البدن من البعير لا شك، لكن مسائل الثواب والشعائر ليست مبنية على الأمور الحسية وإنما هي مقدرة من قبل الشرع. طيب، فإن اشترك ثمانية في بدنه على أنهم سبعة وبعد ذبحها ونحرها تبين أنهم ثمانية، فهل نقول إن الأضحية الآن بطلت ولا جزء عن واحد منهم؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. أو نقول يضحون بشاء إما عن واحد منهم وإما عن الجميع الثاني. ولهذا قال العلماء رحمهم الله لو اشترك سبعة في بقرة أو بدنة فكانوا ثمانية فإنهم يذبحون شاة وشدوا عن الجميع، وهذا أهون. لكن كما قلت لكم، هل نقول الشاة هذه مشاعة بين الثمانية أو عن واحد منهم مبهى؟ يحتمل هذا وهذا. ولهذا بعض العلماء قال مشاعة وبعضهم قال إنها لواحد مبهم، والله تعالى يعلمه. ثم قال المؤلف رحمه الله باب العقيقة. جاوبت الأسئلة؟ طيب، لا حتى نكمل العقيقة بعد إن شاء الله بعد العقيقة. نعم شيخ، ذكرت الحديث في الأجرة على تلاوة القرآن، نعم، فهل جمع بين هذا الحديث وبين قول الله تبارك وتعالى لا تذكروا في آيات ثمن وشيء؟ إيه. يقول إذا قلنا بجواز أخذ الأجرة في تعليم القرآن فما الجمع بينه وبين قوله تعالى ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا؟ الجمع بينهما أن كل واحدة منهما لها موجة. الأول أن تعلم غيرك كتاب الله، وهذا يحتاج إلى تعليم وعمل. أما الثاني فمعنى أن لا تأخذ الدنيا بالدين، بمعنى أن تفتي مثلا إنسانا على ما يريد في هواه لأجل الدنيا كعلماء السوق مثلا وكالأحبار والرهبان اليهود والنصارى الذين يفتون ليريدوا ليبقوا على ما هم عليه من الحياة. نعم جاءت. نعم نزلوهم عشان ما يكون بينهم هنا. نعم نعم لا بأس ما دام كائن هذا الاجراء فيعطى هدية إن كان غنيا ويعطى صدقة إن كان فقيرا. الفرق أما أخوه رزقا من بيت المال فهذا لأن بيت المال لمصالح المسلم والإمامة من مصالح المسلم، وأما الأجرة فيقول أنا لا أكون إماما لكم إلا بكذا، هل على شخص معين مو على بيت المال. ولما قيل الإمام أحمد الرجل قال لا أصليكم في رمضان إلا بكذا وكذا، قال نعوذ بالله من يصلي عن هذا. نعم ضبط العبادات المتعجبة التي يجب أصول غيرها نعم هذه تدعو بها غيره، يعني ما تعليم العلم تعليم القرآن شخص الميت شخص الميت نعم وكذلك الإنسان بماء الميت وما أشبه ذلك. أما إنسان يقول أبقى بأجرة كما يوجد عند أولئك الذين يقيمون هذا يأتون بقارئ يقرأ بأجرة صريحة، فهذا لا لا لا يقبل منه عمله ولا يجوز له أصل التعليم. والإمام الذي نعم لم يتعلم لأن المؤمنين لو صلوا القرآن ما نعم اي نعم قال العلماء ان هذا في قسم الغنائم وانه وهم من الراوي انها تعالى باب العقيقه. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين حسنا تبكى رواه ابو داود وصححه ابن خزيمه وابن داود وعبد الحق وعبد الحق لكن رجح ابو حاتم من ساله واخرج ابن حبان من حديث انس النحو. وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان يعق عن الغلام شافعتان رواه الترمذي وصححه واخرج احمد والاربعه عن ام كرد الكعبيه نحو. وعن ثمره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسرق ويسمى رواه احمد والاربعه وصححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العقيقه. عقيقه اسم على وجه فعيل بمعنى مفعوله والعق هو القطع، وعلى هذا العقيقة يعني المقطوعة لأنها تقطع أوداجها عند الذبح، والتسمية تكون بأدنى ملابسة كما مر علينا كثيرا حيث تسمى مزدلفة جمعا لأن الناس يجتمعون فيها مع أنهم يجتمعون في عرفة وفي منى، لكن التسمية تحصل بأدنى ملابسة. والعقيقة تسمى في اللغة لغتنا نحن التميمة لأنها تسمم الطفل وتفكه من الأسر، وهو اسم طيب فلا اسم عرفي واسم شرعي. الاسم الشرعي والعرفي تميمة، وليست التميمة التي تعلق على المرضى ونحن ويكن لأنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وفعله، لكنها سنة مؤكدة حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال في رجل ليس عنده شيء قال يقترض ويعق أحب إلي أحيا سنة. وهذا الذي قاله الإمام أحمد يقيد بما إذا كان له وفاء كرجل له راكب يحل في آخر الشهر

وليس المظهر الخاص، وهذا يظهر بالتكبر. وأخرج ابن حبان من حديث أنس النحو وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان متشافئتان وعن الجارية شات. رواه الترمذي وصححه. وأخرجه أحمد والأربعة عن أم كلثة الكعبية نحو. هذا فيه أمر، أمرهم أن يعقوا عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. والأصل في الأمر أنه للوجوب، ولكن سبق أن القول الراجح أنها ليست واجبة وأنها سنة وأن هذا أمر استحباب. وقول عن الغلام شاتان متشابهتان يعني أنهما متشابهتان في السن والكبر والسمة. والحكمة من ذلك لئلا تكون إحداهما أقدر والثاني يجعلها تابعة في الأولى ولا يهتم بها، فلهذا ندب الشارع إلى أن تكون الشاتان متكافئتين، لأنه لو عق بشاة جيدة ثم قال حصل المقطوع والشاة الثانية تكون تبعا ولم يتحرك فيها الجودة كما تحرك في الأولى. ولذلك قال شاتان متكافئتان أي متشابهتان سنا وكبرا وثمنا. أما اللون فليس بشرط، وكذلك أيضا الذكور والأنوثة ليس بشرط كما جاء ذلك في الحديث الآخر مكافئتان. هنا وهو كذلك أنا كنت أقول متشابهتان مكافئتان يعني يكافئ بعضهما بعضا. في هذا الحديث دليل على أن الأفضل في حق الغلام أن يعق عنه كم بشاتين وأن تكون مكافئتين أي متساويتين سنا وكبرا وثمنا. ومن فوائد هذا الحديث بيان مرتبة الذكور مع الإناث، وأن مرتبة الإناث متأخرة لا تساوي الرجال، وهذا أمر مشهود قدرا وشرعا. يعني الاختلاف بين النساء والرجال مشهود قدرا وشرعا. فالرجل أقوى وأصبر وأذكى وأعقل، والمرأة ناقصة عقل ودين غير صابر. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناحية والمستمعة، ولم يلعن الناس لأن النوحة في الرجال قليل رجالتهم وصبرهم بخلاف المرأة. فالمرأة ناقصة عن الرجل شرعا وقدرا، ومن سوى بينهما في غير ما سوى الله بينهما فيه فقد شفها أقله وضل في دينه. هنا في الحقيقة الذكر اثنتان والأنثى واحدة على النصف تماما. وهل هناك أشياء أخرى تكون في المرأة على النصف؟ نعم، منها عوض الشهادة. الشهادة الشهادة، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. نعم آدم الميراث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه ثلاثة. نعم الدية، دية المرأة على النصف من دية الرجل. نعم العتق، فإن عتق رجل واحد أفضل من عتق امرأتين كما جاء ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العطية، فإن الرجل إذا أراد أن يعجل بين أولاده يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه كلها، وربما فاتنا بعض الشيء، لكن هذه كلها تدل على أن هناك فرقا بين الذكور والإناث. وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

وإلا ففي يوم العقيقة. هل الشخص يعق عنه ويسمى؟ نقول في هذا التصريح. أما الشق قبل أن تنفخ فيه الروح فهذا لا يسمى ولا يعق عنه ولا يجب تعصيه ولا تكفيره ولا صلاة عليه، لأنه قطعة لحم فيدفن في أي مكان ولا يسمى. وأما إذا كان قد بلغ 4 أشهر فإنه إنسان يبعث يوم القيامة ويكون شفيعا لوالديه ويكون مع والديه في الجنة، فهو إنسان تام. ولهذا قال العلماء إنه يسمى ولو كان ثقفا لكنه قد بلغ 4 أشهر فيسمى بالاسم الذي اختاره أبوه. والأفضل اختيار الأسماء الكاملة، لأنه يوم القيامة يدعى الناس في أسمائهم وأسماء آبائهم، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره أنه لكل قادر لواء يوم القيامة يرفع فيقال هذه قدرة فلان ابن فلان. ومن ثم نعرف خطأ من قال إن الناس يوم القيامة يدعون بأمهاتهم، فإن هذا لا أصل له ولا حقيقة له. إذا يسمى الثق متى؟ إذا نفخت فيه الروح. طيب، من الذي له حق التسمية؟ الأم أو الأب؟ نعم، إدريك ما تعديل معلوم، ما تكون الذكور للأب والإناث للأم؟ نعم، لا، التسمية للأب هو الذي يختار. فإن تنازع عن المرأة مع زوجته كما يوجد كثيرا ولا سيما في أسماء البنات فالرجوع إلى إيش؟ الرجوع إلى قول الأب. لكن مع هذا ينبغي له أن يوافق إذا لم يكن هناك محذور شرعي، اقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالأحسن المياسرة وعدم المعاسرة إلا إذا كان هناك محذور شرعي فلا يطيح، لكن ما دام ليس فيه محذور فالأفضل أن يطيعها لا سيما في أسماء البنات. وإن تقاسم قال سمي هذا المولود وأنا لي أسمى المولود الآن لا بأس، لأن الحق له. وإلى هنا انتهى باب العقيقة، وبه نعرف أن الذبائح المشروعة الأضاحي والهدايا والعقائد وما عدا ذلك فليس بمشروع. اللهم إلا جبرانا لترك واجب في الحج أو في المشروع. واختلف العلماء رحمهم الله في الفرع والعقيقة، هل هما سنة أو هما من المباحات؟ العتيرة هي ذبيحة رجل، والفرع هو ذبيحة أول ولد الناقة. وكان إذا ولدت الناقة أول مرة ذبحوا فصيلها ثم تصدقوا به، وكذلك في رجل في أول جمعة منه أو في أول يوم منه يذبحون عتيرة ويتصدقون بها. فهذه ورد فيها حديث تدل على أنها جائزة، ولكن بعض العلماء يقول إنها مكروهة وأنه نسخ الأمر بها، والله أعلم. نعم، لا من مشروع لذلك. نعم، ما ورد فيها الحديث، لكن لو في الفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، نعم، وعائشة حب الرسول عليه الصلاة والسلام، خديجة، أسماء، سمية، زينب، نعم، رقية، أشياء كثيرة. نعم، ما رأيكم في قول الإمام عن الخير كلام الإمام أحمد. نعم. ما رأيكم لو قلنا أن كلام الإمام أحمد هو الأولى؟ لماذا؟ لأن رجلا لم يعرف عن ولده فكأنه هو الذي يعني إذا كان معه مال أو كذا فيعاقب على كونه يقتل الحكمة. أما لو قلنا بكلام ابن القيم وأنه يعني يكون هذا الطفل يحدث عن الصباح مشاقه وكذا وكذا فالولد هنا لا تجد الواجبات ليس بيده. هذا المراد بحسب الاباء على ذلك مثل ما قال لو ان احدكم اذا اتى اهله قال اللهم اجنب الشيطان بسم الله اللهم اجنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا بينهم يقدر بينهما ولدا نظر الشيطان لان اللفظ لا يساعد ما قال الامام احمد مرتهن مرتهن بعقيده اما ما في الحديث بيان. نعم لا حلق الشعر للغلاف رجالي لا يحلق شعر. نعم نعم نعم قد يكون الإنسان مستحب لسبب مناسبة والرسول عليه الصلاة والسلام سمى المنذر أمر بعض الصحابة أن يسمي ولده المنذر. نعم سليم النادر يعني تأثير الورد في الجقص تحطوا على مثلا واحد الجقص راسحين على على كتف الرجل على شان ايه سبحان الله الله الله نعم ولا تكن ان بقاء حتى يذر ترجعه وحسنه احسن حتى للحم ايضا. نعم نعم ما لا تريد أن تربح؟ أقول ماذا تريد أن تربح؟ علمني. أرنب. فهي لا بد أن تكون من بهيمة الإبل والبقر والغنم ولا بد أن تبلغ السن الذي يبدأ بالأضحية ولا بد أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإبل. أو أنه ليس كل أوامر الرسول على الوجوب. نعم يكون هذا شيء الوجوب سميع. نعم أي نعم إذا مات الطفل قبل اليوم السابع فإنه يعفى عنه لأنه سوف يبعث يوم القيامة وينتفع به والده بالقرض. نعم هذا اللي سأل عنه الحباب الصارف يقولون ما كل أوامر الرسول نجوم بدليل أنه قد يحلق ويسمى وليس هذا على شيء نجوم. نعم ها إذا فصل بينهما شيء لا لا الأفضل أن يكون في يوم واحد وإذا تفرق فلا بأس. نعم. إذا كان رجل لم يعرف عن المستقبل هل يعرف عن نفسه؟ هذه فيها خلاف بين العلماء. يعني إذا لم يعرف عن وعله هل يعرف عن نفسه؟ نقول في تفضيل. إذا كان لم يعرف عنه لأن والده فقير فهذا تفضل، لأن الواجبات تفقط إذا كان حين وجودها غير قادر عليها. وأما إذا كان تركها تهاونا فلا بأس أن أوقع نفسي نائبا عن أبيه. الطاهر إذا ولد قبل يوم نعم الليلة مقدمة النهار فكأنه ولد يوم الأربعاء ثلاثة. نعم عبد الله الأذان إنما يكون إذا ولد حين ولادة يؤذن في أذنه اليمنى، والحكمة من ذلك أن يكون أول ما يطلق سمعه هو الأذان تكبير الله والشهادة له التوحيد ولنبيه الرسالة والدعوة للصلاة والدعوة للفلاح. وأما إذا فات هذا الوقت فهي سنة فات محلها. نعم نعم. وجه ذلك أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الضحايا لا تجد فيها أرض لا تجد إلا ضحايا، والعقيقة مثلها لأنها ذريحة يتقرب بها إلى الله عز وجل. وقال لا تذبح إلا مسنة إلا أن تأثر عليكم فتأثر ذبح جلالة من الضعن، وهذا عام. أما الآن نبدأ في كتاب الإمام والنبي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال يمينك على ما يصدقك بها صاحبك. وفي روايه اليمين على نيه المستحب اخرجه مع مسلم. بها ولا بها؟ يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي روايه اليمين على نيه المستحب اخرجه مع مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف كتاب الإيمان والنذور، جمع بينهما لأن في كل منهما التزاما، فالحالف يلتزم بما حدث عليه والناذر يلتزم بما نذر، فلهذا جمع المؤلف بينهما. والإيمان جمع يمين وهو القسم، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم، تأكيد الشيء بذكر معظم سواء كان خبرا عن ماض أو مستقبل. والنذور جمع نذر، وهو إلزام المكلف نفسه شيئا غير واجب سواء كان عبادة أو غير عبادة. وسيأتي إن شاء الله بيان حكم الوفاء بالنذر وأنه أقسام. ثم أعلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من اليمين، لقول الله تبارك وتعالى واحفظوا أيمانكم، فقد فسرها بعض العلماء بأن المراد لا تكثر اليمين، وهذا حسن، ولأن إكثار اليمين فيه شيء من التهاون بمحلوف الجسم، فلا ينبغي للإنسان أن يكثر اليمين، ولا ينبغي أيضا أن يحلف

من 50,000. لكن أين العقل الذي يتمكن الإنسان به من الحكم هذا؟ بعض الناس إذا رد عليه أحد أعوذ بالله أن تقرأ قال الله هات الهدر والغلم هات الأوراق، ثم قام يكسب من الرد على الثاني، ثم ذات أيضا يرد عليه، ثم هكذا نحن المسلمين فيما بيننا نعم يرد بعضنا على بعض، وليس الأمر يقتصر على رد ومردود، لكل واحد منهم حزب أو أحزاب يتهارسون ويتهاوشون. نعم ربما هذا المدفوع لا يرضى أن هؤلاء الأسباب يفعلون ما فعلوا، لكن نسأل الله أن يعيذنا ويكون من الشيطان الرجيم. يعني ما وجد الإنسان لعب في هذه الأمة إلا بالتحريش، كما جاء في الحديث الصحيح أن الشيطان عيث أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم، هذا التحريش، بدل ما يعبدون الأصنام ويتفرقون فيها صاروا يتفرقون بالتحريش، وهذه مشكلة. ولذلك وقع من وقع فيها وقع في شركها ما وقع من الناس اليوم، بدأ كل واحد ينبري لقوم أو لاتجاه معين أو منهج معين، ثم يتبع عليه آخرون، ويكون القتال بين من؟ بين الأتباع. ربما يتصالح الرؤوس، ولكن الكرآن وما أشبه ذلك ما تتصالح، وهذا من الخطأ. أولا لا يجوز أن نعلق طريقنا ومنهجنا بشخص معين إلا من كان معه الحق نتبعه، لكن نتروى وننتظر هل هذا المنهج الذي وثقنا لصاحبه هل هو سليم ولا غير سليم، هل هو على منهج السلف ولا غير منهج السلف. إذا كان غير سليم فالواجب على المؤمن أن يتبع السليم، إذا كان على غير طريق السلف فالواجب على المؤمن أيضا أن يتبع طريق السلف، هم خير الأمة وهم القدوة. لكن هكذا على الله عز وجل. والمهم أن كلام الإمام أحمد رحمه الله يدل على أنه ناقص أمين، لا يصلي على الجهل والرافض، ولكن يقول يصلي عليهما يشهدهم أمام أحد، ما يحكي الناس على رأيه، يقول أنا ما رأيت صلت على شهود جنازتهما لا تشهد. نعم انتهى الوقت. أحسن الله إليك. العلمانيون يظهرون الإسلام شيء من القول واجتهادهم، ربما شهود أيضا بعض الصلوات، لكن المشهور عنهم ومستفيدون متواتر كراهيتهم للإسلام والتنفير منه ومحاربته بما يستطيعون، فهل يصلى على مثل هؤلاء؟ والله من علم نفاقه لا يصلى عليه ولو صلى معه، يعني المنافقين يحزنون صلاة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن متى نعلم؟ المشكلة الآن أننا تكلمنا مع بعضهم أو من يقارنهم رؤسائهم وقال أبدا أنا إنما سألت هذا الطريق لأن هناك علمانية متطرفة، إلحادية كفرية، وأنه سلك هذا المسلك ليقرب لينتشر الشباب من هذه العلمانية العلمانية الكافرة المشركة، فكأنه يريد أن يسلك سبيلا بين سبيلين. لكن هل هذا المنهج صحيح؟ نعم، الإنسان ينتشر من هذه العلمانية الملحدة الكافرة ثم يقربه من الإسلام ويبني كلامه على أدب إسلامي صحيح بعد الأدب الجاهلي، فهذا ربما نقول أراد خيرا. وإذا كان يسجد الجماعة ويتصدق ويحسن بجاهه فقد نظن به خيرا، لكن الرجل لا يعرف من هذا الشيء، يقول أبدا طريقنا هي الصحيح، وحن نعرف أنه يريد أن ينكر الأديان، لكن يتوسل بقول الأدب والأدب وما أشبه ذلك إلى نبل الدين، هذا شيء ثاني. لكن الاستفاضة ما هي كافية يا شيخ؟ نعم الاستفاضة إذا تعذر العلم ما هي كافية؟ والله يخشب يا خالد، نحن قيل لنا الصوفية هم الصوفية والصوفية فيهم ولا فيهم، فأين بعض الصوفية ما فيه إلا خلاف يسير، يعني خلاف يثبت.